إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا رسول الله، يا رسول الله، يا نعم الأمين. مسلمات حول رسول الله، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين. سر بنا عبر السنين، سر بنا عبر السنين، كلنا يرجو ضياءك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند منابع الأنهار يكون الموج عاليا واندفاعه قويا، هكذا تقول مشاهد الطبيعة. ومن الطبيعة إلى الشريعة لنجد نفس المعنى. ففي منزل الوحي كانت التضحية من أجل الإسلام مكلفة، وكان الدفاع عنه مستميتا من قبل الرجال والنساء معا. وإذا وجد الرواد من الرجال من يسلط الأضواء على جهادهم في سبيل الله، فإن هذه الصحبة المباركة من المسلمات التي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدن معه، هذه الصحبة جديرة كذلك بأن تسلط الأضواء على حسن بلائهن في الإسلام. وهذا البرنامج لمسة وفاء وعرفان بحقهن، وكيف كن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا يحمي الإسلام. وإذا كان هذا العقد الذي يجمع حبات اللؤلؤ من المسلمات الصالحات القانتات يبدأ بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، إلا أننا نبدأ المسيرة من مهجها، حيث نتوقف أمام تلك السيدة التي اختارها رب العالمين لتكون أما لأعظم الرجال، السيدة آمنة بنت وهب. إن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار عز وجل له رحم السيدة آمنة ليكون له مستقرا، ثم ليقضي بواكير حياته في ظل حنان هذه الأم الرؤوم. لكن هذا الظل لم يدم طويلا، فقد توفيت السيدة آمنة وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. ومع ذلك فيبدو أن نهر الحنان الذي غمرت به النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته كان مباركا، فقد نبع من بعده نهر آخر من الحنان من قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليسعى الدنيا كلها. لم تذكر كتب السيرة الكثير عن السيدة آمنة، لكنها أجمعت على أنها كانت أفضل امرأة في قريش نسبا، فاختارها عبد المطلب لتكون زوجا لابنه عبد الله، وخطبها من أبيها وهب بن عبد مناف بن زهرة، وكان يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا. إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا، فقد شاءت إرادة الله تعالى أن يتوفى عبد الله. ومع ذلك فقد أثمر الزواج خير ثمرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت كتب السيرة قد وصفت السيدة آمنة بالحكمة، فإن هذا الوصف لم يكن عارضا يظهر ويختفي، ولكنه كان صفة أصيلة في شخصيتها نلمحها فيما يروى عنها من المواقف، حتى إنها كانت تدعى بحكيمة العرب. كذلك فقد كان من أهم صفات السيدة آمنة صفة الوفاء، فقد كانت حريصة على زيارة قبر زوجها عبد الله. كما تميزت بالبر وحسن الخلق وصلة الرحم، حتى إنها توفيت وهي عائدة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة بعد زيارة أخواله من بني عدي بن النجار. وهكذا تفتحت أعين الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته على هذه الأخلاق العالية. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فقد عاطفة الأبوة ثم حنان الأمومة وهو ما يزال طفلا، فقد كانت هنالك رعاية أخرى تفوق رعاية البشر، إنها رعاية الله عز وجل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى وفاء أمه في زيارتها لقبر زوجها، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه كذلك وفيا لها بارا بها بعد موتها. ولا عجب، فهو منبع الأخلاق. فعلى الرغم من شواغل الرسالة وأعباء الدعوة، فقد كان يذهب لزيارة قبرها ويبكي، إنه الوفاء في أعلى صوره والبر بالوالدين في أسمى معانيه. وسلام على السيدة آمنة في الخالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب هذه الحلقة دكتور محمود عمارة. والأولى عاشوا كراما، عاشوا كراما وعلى الدنيا ودين. قدمنا لكم مسلمات حول رسول الله.